نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاخرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى قوله فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من أحب أن ينسأ له في أثره ويفسح له في رزقه فليصل رحمه؟ فهل هناك فعلا إنساء في الأجل؟ وهل هناك فعلا زيادة في الرزق؟ أو أن كل شيء مكتوب كما هو في هذا الحديث؟ يعني هل هناك تعارض بين الحديثين؟ أول لنعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض في الدين، لا يمكن أن يكون تعارض في الدين، لا يمكن أبدا. لماذا؟ لأن المصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير جل وعلا، فاطمئن أنه لا يوجد تعارض. فإن وجدت تعارضا فهو إما لقلة الفهم أو ضعف النص أو وجود النسخ أو غير ذلك من الأسباب. أما أن التعارض موجود لا يمكن أن يكون التعارض موجودا. طيب، فإذا كان الأمر كذلك فبعض أهل العلم قاموا بجمع النصوص التي ظاهرها التعارض، هكذا يقولون، نصوص ظاهرها التعارض، ثم بعد ذلك يظهرون الجمع بين هذه النصوص. هناك أكثر من كتاب، اختلاف الحديث لابن قتيبة واختلاف مختلف الحديث للشافعي وغيرها من الكتب التي تهتم بمثل هذه الأمور. وحتى لا أطيل عن إجابة لهذا السؤال، أهل العلم على قولين في هذه المسألة مع اتفاقهم على صحة الحديثين، يعني صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل إليه الملك فينفخ فيه ويكتب ويؤمر بكتب أربع أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، وصحة قول النبي صلى الله عليه وسلم من حب أن يسأل له في أثره ويبسط له في رزقه. طيب، لكن كيف الجمع؟ فعلى قولين. القول الأول أن الأجل مكتوب والرزق مكتوب ولا يزيد ولا ينقص، ما يزيد ولا ينقص كما كتبه الملك. طيب، وقول النبي من أحب أن ينسأ له، يعني يؤخر، نسيء التأخير، يؤخر له في أجله، يبسط له في رزقه، يعني زيادة، كيف؟ قالوا ليست هناك زيادة حقيقية وإنما هناك بركة، أن يجعل الله في عمره بركة فيعمل في الوقت القصير ما يعجز عن عمله غيره في الوقت الطويل. فهذا مفهوم قول النبي ينسأ له في أثره، أي يبارك له في العمر كأنه أعطاه عمرا زائدا. وإذاك بعض أهل العلم يقول، يعني لو نظر الإنسان في مؤلفات بعض أهل العلم كابن تيمية مثال، طيب يقول لا يمكن تكون هذه المؤلفات ألفها في هذا العمر القصير مع انشغاله بأمور أخرى من الجهاد والدعوة والفترة التي سجن وغير ذلك من الأمور، لا يمكن يكون ألف كل هذه الكتب. لكن قال آخر هذه بركة جعلها الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان في عمره. هذا القول الأول. طبعا والبسط في الرزق كذلك، أن يبارك الله له في الرزق، أن يبارك الله له في الرزق، فالمال القليل يفعل فيه أشياء كثيرة. وأنتم ترون الآن إنسان أحيانا تنزع البركة من ماله، وأحيانا يبارك الله في هذا المال، المال الحرام الله تبارك لا يبارك فيه، والمال الحلال يبارك الله تبارك وتعالى فيه ويبقى فيه فضل عن مصروفاته وغير ذلك من الأمور. فهذا القول الأول. القول الثاني أنه لا، فعلا في تمديد في الأجل وفي تمديد في الرزق. طيب، والذي كتبه الملك؟ قالوا الكتابة أكثر من يعني مرح كما هو مر بنا الكتابة على أربعة أنواع علل أو التقدير. كتابة في كتابة إيش؟ ها العام، تقدير العام قلنا، والتقدير العمري والسنوي واليومي، ولا لا؟ نعم. قالوا التقدير العام الذي هو في اللوح المحفوظ، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا الذي لا يتغير. أما العمري والسنوي واليومي فهذا قابل للتغيير، كما قال الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يعني في أشياء تمحى في أشياء تثبت، لكن الذي في أم الكتاب هو الذي لا يتغير. فقالوا: ومنها ما كتب على الإنسان وهو في بطن أمه، هذا قابل للتغيير، هذا قابل للتغيير. قال: ويدل على ذلك هذا الحديث، من أحب أن ينسأ له في أثره يبسط له في رزقه، معناته في نسيئة في الأجل وفي بركة أو بسط في الرزق. قالوا: طيب، والذي كتبه الملك؟ قالوا: قابل للزيادة والنقصان. وهذا يدلنا على قضية أخرى، ألا وهي أن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الملك يعلم الغيب الذي أعلم به، الذي أخبره الله عنه أن هذا سيكون عمره كذا، لكن هذا قابل إيش؟ للتغيير. فيبقى حقيقة الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما سينزل الغيث إلا الله، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. والساعة، نعم نسيت الساعة الآن. طيب، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قالوا: إذن هذه الخمس لا يعلمها إلا الله. طيب، هذه الآية وهذا الحديث يؤكدان أن الذي كتبه الملك قابل للتغيير، حتى يتحقق أن هذه الخمس لا يعلمها إلا الله، وإلا صار الملك يعلم متى يموت وبأي أرض يموت. قالوا: ومن هذا أيضا ما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام، لما ظهر، ما رح أجاوب على أسئلتكم، هذا السؤال الأول أخذنا كل هذا الوقت. موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءه الملك ليقبض روحه، في معلوم ملك الموت أنه سيقبض روحه الآن، لكن الواقع ماذا حدث؟ موسى عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ فقع عينه، ضربه، فملك الموت أدبا مع موسى عليه الصلاة والسلام رجع إلى ربه يستشيره فيما وقع، فقال: يا رب، وقع كذا وكذا. فماذا قال له الله؟ قال: ارجع إليه وقل له: إن الله يقول لك، أو إن ربك يقول لك: ضع يدك على ظهر ثور، ولك بكل شعرة تمسها يدك سنة. صح ولا لا؟ طيب، أولا، هل ملك الموت يعلم ماذا سيختار موسى؟ لا يعلم. لو علم ماذا سيختار، هل يعلم كم شعرة ستمسها يد موسى؟ لا يعلم. طيب، هل موسى داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل إليه الملك فيكتب إيش؟ أجله ورزقه وعمله شقي أو سعيد؟ داخل. إذن هل مات موسى في الوقت الذي أرسل الله فيه ملك الموت إليه ليقبض روحه؟ أبدا. إذن هذا يدل على أنه قابل للتغيير. كذلك قصة آدم عليه الصلاة والسلام لما رأى يعني نسله، ثم بعد ذلك رأى يعني من أولاده ولدا وضيئا، فقال: من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: كم له من العمر؟ قال: ستون سنة. قال: أعطوه من عمري أربعين. فقيل: نعم. فأعطي داود أربعين سنة من عمر آدم. ثم لما جاءت الملائكة تقبض روح آدم عليه الصلاة والسلام، قال: بقي لي من عمري أربعون سنة. قالوا: أعطيتها لداود. قال: ما فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. فهنا يدل على أنه قابل للتغيير، قابل للتغيير. وهذا القول أصح عندي والعلم عند الله تبارك، وهو على كل حال هما قولان لأهل العلم. سواء قلت أنت بالقول الأول وهي أن القضية قضية بركة، فجعلت حديث عبد الله بن مسعود قاضيا على حديث من أحب أن يسأله حديث أبي هريرة قاضيا عليه، إذن يكون مجرد بركة ولا يزاد في العمر ولا يزاد في الرزق. وإذا جعلت حديث أبي هريرة قاضيا على حديث عبد الله بن مسعود فيكون فعلا هناك إيش؟ تغيير في العمر وتغيير في الرزق المكتوب، فيكون الذي كتبه الملك قابل للتغيير لقول الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني ذاك الذي لا يتغير. فيكون الله كمثال، نمثل بمن؟ عمر. عمر الآن كتب الله تبارك وتعالى، ترى لا أعلم ماذا كتب، طيب الذي كتبه ملك الموت، ملك الموت لا، الملك الذي أرسل إلى عمر وفي بطن أمه أنه يعيش 60 سنة. طيب طيب عند الله تبارك وتعالى الله أعلم هل سيصل رحمه أو سيقطع رحمه، صح ولا لا؟ فكتب الملك 60 سنة لعمر، ثم عمر ما شاء الله صار يصل رحمه ولا يقصر في ذلك. طيب الآن سينسأ له في أثره، فيأتي الأمر لملك الموت لا تقبض روحه عند 60، جعلها عند 65، 5 سنوات مكافأة. لأجل ماذا؟ لأجل أنه وصل رحمه، وصل رحمه. هذا الذي عند ملك الملك، إذن هذا الذي كتب قابل إيش؟ للتغيير. لكن الذي في اللوح المحفوظ عند الله، الله يعلم أنه سيصل رحمة، فهي من الأصل من الطبيعي مكتوبة 65 أصلا، لكن هذه 65 لم يطلع عليها الملك، وإنما اطلع عليها رب الملك وهو الله سبحانه وتعالى. هذا يعني وجه كما قلنا هما وجهان للجمع بين هذا. على كل حال المهم أنه لا تعارض بين النصوص. طيب هذا السؤال يقول: تعلق الروح بالجسد بعد الموت في البرزخ ثم التعلق عند البعث، فهل تركت الروح الجسد بين البرزخ والمبعث وكيف؟ لا، هو بعد البرزخ ماذا يكون؟ البعث، فتظل الروح مع الجسد في البرزخ. طيب تخارقه أحيانا كما أخبر النبي عن أرواح الشهداء أنها تأوي إلى قناديل معلقة في الجنة، لكن هي مع الجسد في البرزخ. فإذا كان البعث طيب طبعا يبعث الناس فتعود إليهم أرواحهم، لكن ليس في البرزخ الآن وإنما في الحياة الجديدة وهي حياة يوم القيامة. هل في مخالفة السنة بشكل دائم التزام ذلك؟ والذي ذكرتم أنه عن البدعة يشمل كل السنة وأنواعا منها، فما هي؟ نعم، ترك السنة بشكل دائم نعم يكون من البدعة، ويسمى البدعة التركية، ثانية يتعمد ترك السنة ويصر على ذلك هذا يسمى البدعة التركية. ما هو الجزء المقرر للحفظ حيث إن المذكور في الكتيب هو من بداية المصحف؟ ايش دخل الجزء المقرر؟ هذا ليس لي هذا السؤال، تجد مادة القرآن ممكن. طيب خط صغير شوي. يقول: في الحديث الأول هل قول ابن مسعود وهو الصادق المصدوق، هل هذه الجملة من نص الحديث، أي هل يجب قولها؟ أي نعم، من نص الحديث يجب حفظها. ما حكم من لم يذكر هذه الجملة عمدا؟ يعني لا شيء عليه، لا شيء عليه. ما حكم من كان يعمل ببدعة وعلمها لبعض الناس ثم علم أنها بدعة ولم يستطع أن يحذر من علمهم هذه البدعة؟ هذه قضية مهمة جدا، هذه القضية كان يذكرها أهل العلم، وذلك يقال زلة العالم زلة العالم. والعالم قد يقع في الخطأ ويعلم الناس الخطأ، ثم بعد ذلك يتبين له الحق ويظل الناس على الخطأ. وهذا هنا ينبه عليه أهل العلم، أنه عدم التعصب، عدم التعصب للأشخاص. متى ما تبين لك الحق خالف العالم الذي أخذت منه هذا الخطأ، ولا تجزع من هذا، من مخالفة من علمك الخطأ لا تجزع من مخالفته. نعم يمكن أن يعلمه الخطأ ثم يتوب، بل العكس من هذا أشد من هذا. يعني أعطيكم مثالا، الآن لما دخل النبي على أبي طالب وهو ينازع الموت قال له قل لا إله إلا الله، من الذي منعه؟ أبو جهل. من مع أبي جهل؟ مو معه واحد ثاني؟ من هو الثاني؟ عبد الله بن أبي سلمة، أخو أم سلمة، أخو أم سلمة. طيب عبد الله بن أبي سلمة منعه، مات أبو طالب ثم أبو عبد الله بن أبي سلمة أسلم، هذا أسلم. هو الذي منعه من الإسلام ثم هو أسلم بعد ذلك. فالقصد أن يعني الإنسان عليه أن يكون حريصا على اتباع الحق وأن يخالف كل من خالف هذا الحق، والوحيد الذي يجب أن يتابع في كل شيء هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نقف هنا، إذا حصل وقت إن شاء الله نكمل إجابة بعض الأسئلة، نبدأ بدرس هذه الليلة. عند الحديث السادس، حديث النعمان بن بشير أبي عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا الحديث مما ذكر أهل العلم أنه من أعظم الأحاديث التي يدور عليها روح هذا الدين العظيم، ولذلك قالوا يدور الإسلام على ثلاثة أحاديث، حديث عمر إنما أعمال بالنيات، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وحديث النعمان هذا وهو إن الحلال بين الحرام بين. بعضهم يضيف إليه حديث التميم وهو الدين النصيحة كما سيأتي. أولا تعريف بأبي عبد الله راوي الحديث، النعمان بن بشير بن سعد الخزرجي أبو عبد الله، هو أول مولود في الإسلام من الأنصار، أول مولود ولد يعني بعد إسلام الأنصار اللي هو النعمان بن بشير. طيب أول مولود للمهاجرين عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير هو أول مولود للمهاجرين في الإسلام في المدينة، وأول مولود للأنصار في الإسلام هو النعمان ابن بشير، اشتهر بالخطابة، كان واليا على الكوفة زمن معاوية، وهو قصته مشهورة، قصة أبيه البشير بن سعد لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أهديت ولدي حديقة، فقال له النبي أكل ولدك أعطيت؟ قال لا، قال ارجع فإني لا أشهد على جور. هذه قصة النعمان بن بشير، هو الذي أهدي الحديقة والتي رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليها. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 100 حديث، بل تجاوز 100 حديث، وتوفي سنة 65 من الهجرة. قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الحلال كيف نعرف الحلال؟ الحلال ما جاء فيه النص أنه حلال أو لم يعلم فيه منع، لأن الأصل في الأشياء الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل الحل. إما إذن إما أن يكون الحلال بالنص، إما أن يكون الحلال بالنص هكذا بالنص، أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هكذا بالنص حل لكم. طيب وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين، هكذا نص، أن يكون بالنص، وإلا فالأصل عندنا الحل، الأصل عندنا في الأشياء الحل، ما لم يأتي نص يدل على التحريم. الحلال بين، معنى بين يعني إيش؟ واضح كل يعرفه، واضح كل يعرفه، كالبر الخبز واضح حلال. يعني لو جئت لواحد قلت له البر حلال ولا حرام حتى لو كان عاميا يضحك، يضحك يعني بدأ يجيب يضحك، يقول أكيد حلال، أكيد حلال، حتى ما يقولك حلال يقولك أكيد حلال، لأنه إيش؟ بين، واضح، أمر واضح بين. واللباس الأصل في اللباس الحل. طيب إذن الحلال بين أي واضح كل يعرفه، وهذه أشياء لا حصر لها ولا لا لا تحصر. الأصل في الأشياء الحل كما قلنا. إذن الحلال أكثر أو الحرام؟ الحلال، الحلال أكثر. لذلك عندما يأتي الله تبارك وتعالى عندما يذكر مثلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ، كم واحدة؟ 14. طيب ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، واضح؟ لما يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، طيب وذكر ذلك قال يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، يعني الباقي. طيب إذن الأصل أن الحلال أكثر من الحرام، هذا هو الأصل، أن لأن الأصل في الأشياء الحل وليس التحريم. وقوله الحرام بين أي أن الحرام المنصوص على تحريمه، وهو كما قلنا الذي نص على تحريمه كل يعرفه. هناك أشياء محرمة ما في أحد يجهلها، كالزنا، شرب الخمر، قتل الناس، الغيبة، النميمة، الغش، يعني ما تحتاج أدلة. وذلك بعضهم يعبر عنه يقول أمي تفتي فيها هذه، طيب لوضوحها، لوضوحها ما تحتاج إلى مفتي، ما تحتاج إلى مفتي. لماذا؟ لأنها واضحة. يعني ما يحتاج واحد يقول الحين الزنا حرام ولا لا، ما في أحد يقول حلال، الخمر حلال ولا حرام، كل يعني. وذلك بعضهم يعبر عنها بإيش؟ معلوم من الدين، يقول بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، يعني الأمور واضحة جدا. قد تكون غير واضحة لمن دخل في الإسلام حديثا، لكن من نحن نتكلم عن المسلمين، عن المجتمع المسلم، طيب بل هناك بعض المحرمات، طيب العقلاء كلهم يتفقون على تحريمها ومنعها. طيب إذا الحلال بين يعني واضح، والحرام بين يعني واضح. قال وبينهما أمور مشتبهات، قال والثالث مشتبه لا يعرف هل هو حلال أم حرام، هذا النوع الثالث. إذن عندنا نوع ونوع ونوع، ثلاثة أنواع عندنا، نوع حلال واضح، نوع حرام واضح، نوع مشتبه. مشتبه طيب مشتبه على من؟ حقيقة الاشتباه قال أهل العلم الاشتباه يكون في الدليل ويكون في انطباق الدليل على المسألة. الاشتباه في الدليل هل صح أو لم يصح، ليس من القرآن، نحن نتكلم عن السنة الآن. القرآن ما في اشتباه في الدليل، لأن القرآن كله إيش؟ حق. أما السنة فيها الصحيح وفيها الضعيف، فيها الموضوع ولا لا، وقد يختلف أهل العلم في صحة حديث أو ضعفه، فمن حكم بصحة الحديث حكم بأن هذا الأمر حلال أو حرام، ومن حكم بضعف الحديث لم يجعل هذا الحديث دليلا على التحليل أو التحريم ولا لا. إذن الاشتباه يكون أحيانا في ماذا؟ في النص، وأحيانا يكون الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة. يعني كمثال الآن لو قال لك إنسان ورأك تأكل متكئا مثلا، قال لك يا أخي لا تأكل متكئا، قال ليش؟ قال في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أكل متكئا، قال وين موجود هذا الحديث؟ أخرجه لي، فأخرجه له، قال لي والله صحيح. إذن الآن خلصنا من قضية إيش؟ أن النص إيش؟ لا، ليس هناك اشتباه بالنص، قبل النص. لكن تعال، هل قوله إني لا أكل متكئا يدل على التحريم أو لا يدل على التحريم؟ هذه مسألة جديدة ثانية. إذن عندنا المسألة الأولى ما هي؟ الاشتباه في الحديث نفسه، في النص نفسه، هل هناك نص أو ليس هناك نص، وهل هو صحيح أو غير صحيح. فإذا انتهينا من هذه نأتي للمرحلة الثانية، وهي إيش؟ هل يدل هذا النص على المراد أو لا يدل على المراد؟ عندما يقول حلال بدليل كذا، يقول لا يا أخي الحديث ما يتكلم عن هذه المسألة مثلا، أو يقول حرام لحديث كذا، يقول لا الحديث لا يتكلم عن هذه المسألة. إذن عندنا الاشتباه في الدليل نفسه، ثبوت في ثبوت حيث هو ثابت أو لا، والمسألة الثانية هل يدل على هذه المسألة أو لا يدل عليها. أسباب الاشتباه، لماذا يقع الاشتباه، لماذا يقع الاشتباه؟ طيب، قال أهل العلم إما لقلة العلم، اشتبهت عليه المسألة ما يدري، فجاءه شخص قال يبقى حلال، قال والله أنا شاك، مثلا أنا شاك ليش؟ قال والله يا أخي السمكة صدناها وماتت قبل ما نذبحها بالسكين، واضح ولا لا؟ فما أدري أن حرمت عليكم الميتة، فهذه ميتة حرام نأكلها. قال لا يا أخي، هذه ميتة البحر، هو الحل الطهور ماءه الحل ميتته. يقول جزاك الله خير. هنا لماذا قال اشتبه عليه الأمر؟ لقلة العلم، ما عنده علم في هذه المسألة أن ميتة البحر حلال، فهنا الاشتباه لقلة العلم. إما أن يكون الاشتباه لضعف الفهم، لضعف الفهم، من ضعف فهمه تشتبه عليه الأمور، ما فهم النص، ما فهم الحديث. أذكر أنه جاءني شخص يوبد فقال لي، أو عفوا أنا قلت له، وجدته يصلي متكتفا هكذا، يضع يعني يده اليمنى على مرفق يده اليسرى هكذا يصلي، فكلمته قلت لماذا تصلي هكذا تتكتف هكذا؟ قال هذه السنة. قلت كيف؟ قال في حديث البخاري. قلت حديث البخاري يقول أنك تضع يدك هكذا؟ قال نعم. والله ما أدري، أقدر تقدر تطلع لي؟ قال لي أشوف لك إن شاء الله. جزاك الله. المهم جاني من بكرة ولا جايب الحديث، فعلا طلع موجود في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كفه اليمنى على كوع يده اليسرى، على كوع يده اليسرى. قلت له الحديث صحيح بس المشكلة في الفهم. قلت له قال ليش؟ قلت له مشكلتك أنك تظن أن الرسول كويتي. الرسول صلى الله عليه وسلم مو كويتي ترى. قال كيف؟ قلت الكوع هني، هذا الكوع، هذا مرفق في اللغة العربية، هنا بالكويت نسميه كوع، لكن في اللغة العربية ليس كوعا، هنا الكوع في اللغة. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على كوع يده اليسرى، هنا هذا الكوع. فهنا سبب الاشتباه في هذه المسألة انه ايش؟ الفهم. هنا ايش؟ الخطأ في الفهم. قد يكون تقصير في التدبر، بعض الناس ما يتدبر، تقول لا الحديث كيف، لا الحديث واضح، فلما تيجي تشرح له الحديث توقف معك سبحان الله ما انتبهت، يقول ما انتبهت له، أو ما انتبهت، ما فهمت الآية على هذا الوجه. يعني قول الله تبارك وتعالى مثلا لما ذكر المحرمات من النساء، حرمت عليكم، طيب قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فيقول حتى الجمع بين الأختين حرام لا يجوز، الآية نص صريح. طيب أكمل الآية إلا ما قد سلف، طيب اللي مضى يختلف الأمر، ثم الجمع بين الأختين إذا كانتا معا في الحياة، لكن إذا ماتت واحدة يجوز أنك تزوج أختها، أو طلقتها يجوز أنك تزوج أختها. يقول الآية واضحة، يقول طيب لحظة شوي، أنت لو فكرت شوية، عثمان مو متزوج بنات الرسول صلى الله عليه وسلم ثنتين؟ شون يعني، هل يعقل أن الرسول يخالف هذا النص؟ فيقول يعني شنو؟ نقول لا، المقصود إذا جمع بينهما في الحياة، أما إذا توفي فهنا إيش؟ لما تدبر وضح له الأمر، وضح له الأمر. طيب، أو سوء القصد، يقع الاشتباه لسوء القصد، النية شينة، وهذا أسوأ شيء كما يقول أهل العلم، أن يكون هناك سوء قصد، يعني لا يريد أن يفهم، لا يريد أن يفهم، إما تقليدا أو عنادا أو تكبرا أو غير ذلك من الأسباب التي يعني يختلف فيها الناس. قوله وبينهما أمور مشتبهات، إيش؟ لا يعلمهن، أي الأمور المشتبهات، كثير من الناس. أولا قال كثير من الناس ولم يقل أكثر الناس، انتبهوا، قال كثير من الناس ولم يقل أكثر الناس، فأكثر الناس يعلمون، أكثر الناس يعلمون، ولكن كثير من الناس لا يعلمون. طيب هؤلاء الذين لا يعلمون المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، هناك من لا يعلمها فيتوقف فيها لاشتباهها عليه، يقول والله أنا ما أقدر أكل. ليش؟ قال والله أنا ما أدري حلال ولا حرام، هذا الأكل لا أدري حلال أو حرام، فاشتبه عليه الأمر فتوقف. هذا إذن إيش؟ لا يعلم، هذا لا يعلم فتوقف. النوع الثاني من ظنها على ما فهمه هو، هو فهم خطأ طيب فعمل خلاف الحق لاشتباه الأمر عليه، لاشتباه الأمر عليه. إذن هناك من توقف لاشتباه الأمر، هناك من عمل بالخطأ أيضا لاشتباه الأمر. إذن المشتبهون نوعان، إما مشتبه ويتوقف، وإما مشتبه فيعمل بالخطأ لاشتباه الأمر عليه، وكلاهما مصيب، يعني لا يلامان، لا يلامان. الذي اشتبه عليه الحق ففعل الخطأ لا يلام. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش عن المجتهد الذي يخطئ؟ له أجر، له أجر. لماذا؟ لأنه اجتهد، أصاب أو لم يصب هذا مسألة ثانية، لكن اجتهاده وإن كان يعني أهلا للاجتهاد يؤجر عليه، يؤجر عليه. إذن لا يلام وإنما يؤجر على اجتهاده. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال وبينهما أمور مشتبهات وقال لا يعلمهن كثير من الناس، الآن يريد أن يرشد. طيب فماذا كان سائلا يسأل، قلت طيب فماذا نفعل مع هذه المشتبهات؟ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني كأنه يقول إيش؟ إذا اشتبه عليك الأمر ابتعد عنه، اتقي الشبهات، اتقي الشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، أي طلب البراءة لدينه وعرضه، لدينه فيما بينه وبين الله، أنه قد يقع في الخطأ، قد يقع في الخطأ. طيب فهذا لدينه بينه وبين الله، عرضه استبرأ لعرضه لأن الناس قد يتكلمون عنه ولا لا، لأنه وقع، هو عنده إنه حلال هم عندهم إنه حرام يتكلمون عليه ولا لا. الحين تسوي الحلال وما تسلم، فما كذا فعلت شيئا حراما في نظر الناس أيضا لن تسلم. طيب فاستبراء لدينك واستبراء لعرضك، أعرض عن هذا الأمر. فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال بعض السلف من تعرض للتهم فلا يلومن من أساء الظن به، يعني لا تعرض نفسك للتهم ثم تقول أساء الظن به، أنت عرضت نفسك لإساءة الظن، أنت عرضت نفسك لإساءة الظن، فلا تلومن الناس بعد ذلك. وإذا جاء في الحديث لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وهذا الحديث فيه ضعف بل هو إلى الضعف أقرب، لكن معناه صحيح، المعنى صحيح، لكن ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلام، والظاهر الله عنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه أحمد وغيره. قال ومن أتى شيئا مما يظنه الناس حراما وهو يعلم أنه حلال، يعني إذن يظنه الناس حراما لقلة علمهم وهو يعلم أنه حلال لعلمه ولا لا، صحيح؟ نعم، فلا حرج عليه في ذلك، يقول أهل العلم ما حرج عليه في ذلك، لأنه أهم شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وإن ترك هذا الأمر استبراء لعرضه حتى لا يتكلم الناس فهذا حسن، هذا حسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية. لو ما قال لهم إنها صفية لأن في حقيقة أمره هو قاعد مع زوجته ما عنده مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لكن استبراء لعرضه صلى الله عليه وسلم حتى لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجلب من آدم مجرى الدم حتى يلقي، حتى لا يلقي الشيطان شيئا في نفسيهما، قال إنها صفية، إنها صفية، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك استبراء لعرضه. فمن ترك الشيء الذي يظنه حلال حلالا طيب ولم يقع في الحرام في تركه له فقط حتى يستبرئ لعرضه فهذا شيء حسن، هذا شيء حسن، طيب، لكن لو فعله لا شيء عليه، يعني لا يترك الإنسان الحلال لأجل الناس، لكن تركه فترة أو أمام أحد أو كذا ما في مشكلة. طيب، استبراء لعرضه، استبراء لعرضه، لكن يبقى هو يعتقد أنه إيش؟ أنه حلال، يعتقد أنه حلال لكن تركه حتى لا يتكلم الناس فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، قال: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. من وقع في الشبهات وقع في الحرام. هنا أهل العلم يعني قالوا هذه تحتمل معنيين، تحتمل معنيين. المعنى الأول أن ممارسة الشبهات حرام لأنها ذريعة إلى الوقوع في الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. المثال الذي ذكره كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يرتع فيه. فهو إذا قال من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كأنه إيش يكون معناه؟ من وقع في الشبهات سيقع في الحرام، فتكون وقع عن المستقبل وليس عن الماضي. يعني من وقع في الشبهات سيقع في الحرام، لأن هذه الشبهات ستجره إلى الحرام، هذه ستجره إلى الحرام. فيكون هذا المعنى الأول، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي سيقع في الحرام، لقوله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع، أي يقترب كأنه سيرتع في هذا الحمى. المعنى الثاني، ظهر الشباب أسقطوا. المعنى الثاني، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي أن فعل الشبهات حرام. يعني من وقع في الشبهات فقد أثم، هكذا، من وقع في الشبهات فقد أثم، هذا هو الحرام. الشبه يعني اتيان الشبهات حرام، هكذا. طيب مشتبه اتركه، لماذا تقع فيه؟ طيب إذا فيه اشتباه، كونك تساهلت في المشتبه هذا العمل حرام، يعني يأثم بمجرد فعله للمشتبهات. ولكن القول الأول أصح بدلالة المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يرتع فيه، فيكون المعنى من وقع في الشبهات سيقع في الحرام. ثم قال: كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى محمية، وأحيانا الرؤساء والملوك والتجار وغيرهم يجعلون لهم حمى محمية، أرض يحمونها، يمنعون الناس من دخولها، تكون خاصة لهم. إذا جاء الإنسان وأتى ببهائمه قريبا من الحمى، هذه بهائم، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها، هذه بهائم ما تفهم، ما عندها حدود، فقد تدخل في الحمى، ثم يترتب على هذا إيش؟ العقوبة التي ستأتيه من صاحب الحمى. فمن اقترب من الحمى أوشك أن يدخل. فضرب هذا المثال النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح الصورة، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم قال: ألا وإن لكل ملك حمى، أي ملوك الدنيا، لكن حماهم أراضي. ثم بين حمى الله، قال: ألا وإن حمى الله محارمه، يعني إذا وقعت في شيء تقعون في المحارم فكونوا حذرين. فيكون هذا الحديث على سبيل التحذير، يكون هذا الحديث على سبيل التحذير. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة. مضغة هي قطعة اللحم الصغيرة، وسميت مضغة لأنها تمضغ بالفم، يكفيها الفم، يعني تملأ الفم، ليست كبيرة بحيث أنها لا تدخل في الفم، وليست صغيرة بحيث تبلع مباشرة، وإنها تمضغ، فهي يعني بحجم حيث تمضغ في الفم، وذلك سميت مضغة، سميت مضغة. قال: إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فعلى الإنسان يعتني بهذا القلب عناية عظيمة، لأنه يعني كما يقال ملك الجوارح، القلب ملك الجوارح، إذا صلح هذا القلب صلح الإنسان، إذا فسد القلب فسد الإنسان، والقلب تظهر أعماله مؤثر على الجرح، لكن مو لها درجة. يعني القلب واحد يقول أهم شيء القلب كذا. أنا أعرف رجلا الله يرحمه المسلمين توفي، ما كان يصلي نهائيا، كبير في السن، فكلمته يوما قلت لماذا لا تصلي؟ قال الإيمان بالقلب أهم شيء بالقلب، إذا قلبك أبيض هذا أهم شيء. طيب قلب الأبيض يعني لابد في علامات تدل على أن القلب أبيض، لابد من أداء الصلاة والصيام والزكاة والحج وقول المعروف وترك المنكرات، ما يصلح هذا القلب. قال لا لا، أهم شيء القلب، أهم شيء. أنا الحين بقول لك شيء، اتفضل. قال في مرة ماتت، فاجتمع إليها الملائكة عند موتها، فجلس ملك عند رأسها وملك عند رجلها وملك عند وسطها، اجتمعوا الملائكة فقالوا شموا فم هذه المرأة، فشموا الفم يقول قال أعوذ بالله تسب وتغتاب وتنم وتكذب بلاء السود، قالوا شموا فرجها قال أعوذ بالله زانية، شموا يدها وين ما راحوا عوية عمية، كل أعمالها سيئة جدا. طيب فقالوا إلى النار، قال واحد من الملائكة لحظة لحظة شموا قلبها، يقول فشموا قلبه قال أبيض، قال الجنة الجنة خلاص الجنة. قلت لأبو عبد الله شنها آية هذه ولا حديث شنها هذه؟ قال لا هو أهم شيء القلب، شفت شلون أهم شيء القلب. هذا طبعا لا يقبل هذا الكلام. فالقصد أن القلب لا شك كما قال إذا صلح صلح الجسد، فلو كان القلب صالحا لصلح، فساد الجسد دليل على إيش؟ على فساده. وذلك يقول أهل لابد من التلازم بين الظاهر والباطن، لابد من التلازم بين الظاهر والباطن. نعم. فوائد الحديث، فائدة الأولى سد الذرائع، أي أن كل ذريعة توصل إلى محرم يجب إيش؟ أن تغلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ حذر من الشبهات، فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يجب العناية بالقلب لأن عليه مدار الأعمال، ما أحله الله وحرمه واضح بين، فليست الشريعة للخواص فقط، وإنما الأصل أنها إيش؟ لعامة الناس، ودين الله واضح. الرابعة، قد يكون الأمر فيه شبهة عند شخص لكنه واضح عند آخر، ولا لا؟ أنت عندك مشتبه، عند غيرك لا والله واضح جدا، ما عنده فيها أي شك أبدا، واضحة عنده. طيب، على العاقل أن يبتعد عن مواطن الشبهة حتى لا يعرض عرضه للنيل منه. إنسان العاقل يبتعد عن الشبهات ومواطن الشبهات حتى لا يتكلم الناس فيه. يدل الحديث على أن دائرة الحلال أوسع من دائرة الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يرتع كالرعي حول الحمى. إذن بس الحمى هذا الحرام، وإلا الأصل إيش؟ الحل إيش؟ كل البر كل الدنيا حل، بس الحمى ابتعد عنه. فدائما دائرة الحرام أقل بكثير من دائرة الحلال. التماس العذر لمن أخطأ من أهل العلم في مسألة من المشتبهات، يعني إذا وجدت أحد أهل العلم وقع في خطأ في مسألة فيها اشتباه، اعتذر له أنه اشتبه عليه الأمر، كون أنت الأمر وضح لك وترى أن هذا الحق واضح بين كذا، هذا من وجهة نظرك أنت، من وجهة نظري هو لعل الأمر إيش؟ على خلاف ذلك، هو فهم خلافه فهمي كيف، لكن إنسان يعتذر لإخوانه ولأهل العلم في مثل هذه المسائل. هذا الحديث لا شك أنه يقوي عند المؤمن جانب الورع. وذاك يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما رأيت أسهل من الورع، كلما شككت في شيء تركته. الحمد لله، إنسان كلما اشتبه عليه أمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرم، من تقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. اشتبه عليك الأمر ابتعد عنه والحمد لله. طيب، هذا بالنسبة لفوائد هذا الحديث. طبعا ليس المقصود هنا كل حديث نأخذه ونفصله لأنه سيطول الوقت علينا، وإنما المقصود يعني تلميحات على هذه الأحاديث التي اختارها الإمام النووي، وقبله ابن الصلاح رحمهم الله تبارك وتعالى، وبعده ابن رجب. الأسئلة، السؤال الأول، ما سبب وجود المشتبهات؟ ما سبب وجود المشاقن الجواب ولا لا؟ ذكرنا الجواب قبل قليل، وهل هذا يعني قصورا في الشريعة؟ هل هذا يعني أن الشريعة قاصرة وجود المشتبهات اللي هي أسباب وقوع الناس في الشبهات؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ قلنا هناك معنيان، اختر أحد المعنيين ولماذا؟ لماذا اخترت هذا القول؟ هذان هما السؤالان المطلوبان منكم. الآن أخذ الحديث الذي بعده. الحديث السابع عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. ثلاثا يعني أكررها: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه الإمام مسلم. هذا الحديث السابع المقرر عليكم: الدين النصيحة. راوي الحديث تميم بن أوس أبو رقية الداري، كان نصرانيا، أسلم سنة 9، يعني متأخر إسلامه جدا، وقصته مع الدجال، هو الذي ذهب وشاف الدجال مقيدا وجاءته الجساسة اللي هي الدابة وقال لها ما أنت، قصته المشهورة مع الدجال، هو تميم بن أوس هذا الداري، وكان نصرانيا في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك أسلم وروى هذا الحديث، أو روى هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم تيم الداري، وبعد إسلامه صلح إسلامه تماما، وكان من العباد، وهو أحد الذين جعلهم عمر يصلون بالناس التراويح، يأمون الناس في التراويح في زمن عمر. شوف، أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياة النبي، في سنة 9 من الهجرة، أبو بكر خلافته سنتان، يعني 13 الهجرة مات أبو بكر رضي الله عنه، استخلف عمر، في حياة عمر كان يأم الناس تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. توفي سنة 40 من الهجرة، روايته قليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له، وأصلها من نصح العسل إذا صفاه. نصحت العسل، تقول نصحت العسل إذا صفيته، ونصح العسل هي تصفيته، ويقال نصح العسل صفاه، أزال الشمع الذي عليه، فهذا معنى كلمة النصيحة. وشرعا هي إرادة الخير المنصوح، إذن إزالة إيش؟ العوالق والشوائب التي تشوب الإنسان من أعمال سيئة، فتنصح له، أي تحاول إزالة هذه الأخطاء. الدين، شوف، الدين النصيحة، مثل قوله إيش؟ الحج عرفة، الناس بنو تميم. هذه العبارات تستخدمها العرب، طيب، لبيان أهمية هذا الأمر. عندما يقولك الحج عرف، يعني إيش؟ أهم ركن في الحج عرف، من أدركه وأدرك الحج، من فاته وفاته الحج. لما يقولك الدين النصيحة، أهم شيء في الدين النصيحة، يبين لك خطورة هذا الأمر لتهتم به. قال: الدين النصيحة، أي أن عماد الدين وقيام هذا الدين على هذا الأمر العظيم، ألا وهو النصيحة. والنصيحة كما قال أهل العلم هي كلمة جامعة، هي كلمة جامعة، وهي مما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أوتيت جوامع الكلم، صلوات ربي وسلامه عليه. والأصل فيها أنها فرض كفاية، أنها تدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النصيحة إما لجلب خير أو دفع شر، فهي تدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلذلك هي من فروض الكفايات. التكرار: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. هذا التكرار ليبين أن الدين كله قائم على هذا الأمر العظيم، ألا وهو النصيحة. في حديث جبريل لما جاء قال: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ ما أشراطها؟ صح ولا لا؟ هذه أسئلته مرة بنا الحديث، ثم انصرف. ماذا قال عمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكلمة الدين تشمل كل شيء، الإسلام والإحسان والإيمان كل هذه الأشياء يشملها الدين. الدين كلمة شام تشمل هذه الشريعة كلها. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين هذا كله النصيحة، هذا يبين عظم هذا الأمر، خاصة أنه كررها ثلاثا صلوات ربي وسلامه عليه. عن جرير قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنصح لكل مسلم، شوف كان النبي يبايعهم على هذا الأمر، مما يدل على إيش؟ على أهميته. ومنه الحديث المشهور: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، هذا أيضا من النص كما سيأتي. النصيحة، قالوا لمن، أو قلنا لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. كم مجموع عندنا؟ 5 مجاميع: لله، كتابه، رسوله، أئمة المسلمين، عامة المسلمين. أما النصح لله تبارك وتعالى فصوره كثيرة جدا، قد أنا ذكرت بعض الصور، يعني قد غيركم يأتي بصور أخرى، منها إخلاص العبادة لله، الشهادة له بالوحدانية، الذب عن دينه، تصديق خبره، امتثال أمره، اجتناب نهيه، إثبات الأسماء والصفات، الرد على المخالفين، وكل هذا من النصح لله تبارك وتعالى. للكتاب فهمه وتدبره، تلاوته، حفظه، التزام أوامره، اجتناب نواهيه، نشره بين الناس. وإن فرضت أشياء أخرى أيضا من نصح الكتاب أيضا إيتي بها. النصح للرسول صلى الله عليه وسلم، تجريد المتابعة له، لا يقدم قول أحد على قوله، الإيمان به، امتثال أمره، اجتناب نهيه، الذب عنه. أيضا قال أهل العلم، وهذه مسألة مهمة جدا، نشر سنته والدفاع عنها من حيث تصحيح الأحاديث وتضعيفها والكلام في الرجال، كل هذا من النصح للرسول صلى الله عليه وسلم ولسنته صلوات ربي وسلامه عليه. النصح لأئمة المسلمين، إذن لله ولكتابه ولرسوله. لأئمة المسلمين، من هم أئمة المسلمين؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن أئمة المسلمين هم العلماء. النصح لأئمة المسلمين أي علماء المسلمين، لأن العلماء هم الأئمة، هم الذين يتابعهم الناس ويسمعون كلامهم ويقودون الناس، فالمقصود بأئمة المسلمين العلماء. ويكون نصح لهم بمحبتهم ومعاونتهم والذب عن أعراضهم والتأدب معهم وإكرامهم، وأضف ما شئت من هذه الأمور، كل هذا من النصح للعلماء. القول الثاني هم الأمراء، حكام. الأمراء يعني الحكام، هم أئمة المسلمين. والنصح لهم اعتقاد إمامتهم، امتثال أمرهم، اجتناب نهيهم، ستر معايبهم، عدم الخروج عليهم، الجهاد معهم، الصلاة خلفهم، إعطاؤهم الزكاة وغير ذلك من الأمور، هذا من النصح لأئمة المسلمين. والثاني هو الصحيح، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم من شراح هذا الحديث، طيب، أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم النصح لأئمة المسلمين هم الأمراء الحكام، أن هذا هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان العلماء يدخلون في هذا، لكن أصل الكلام في هذا الحديث هو الحكام، حكام المسلمين. وأما امتثال أمرهم، اجتناب نهيهم، فأمر هؤلاء ونهيهم يمكن يقسم 3 أقسام. القسم الأول ما أمروا به من إقامة العدل ومن الدين وإقامة الصلاة ومن الشرع، وهذا لا شك أنه يجب طاعتهم فينا، طاعتهم وطاعة الله تبارك وتعالى، هم مجرد إيش؟ يعني منفذون لشرع الله تبارك وتعالى. ذاك الحاكم عندنا غير مشرع، لكن ما يقوم مجلس الأمة مجلس تشريعي، تشريع قوانين هذا، لكن بالشرع تشريع عند الله سبحانه، الله هو المشرع سبحانه وتعالى، وإنما الحاكم يكون منفذا للشريعة. فهؤلاء يأمرون بما أمر الله به، فإذا أمروا بما أمر الله به سبحانه وتعالى فتجب طاعتهم. الحالة الثانية أن يأمروا بمعصية الله، يعني العكس، أن يأمر بمعصية الله، لا طاعة لهم، لا طاعة لهم في هذا. في قصة مشهورة أن الحجاج بن يوسف أمر بقتل رجل، وكان عبد الله بن عمر موجودا وسالم بن عبد الله بن عمر موجود، فقال لسالم بن عبد الله بن عمر: قم إلي فاقتله. يقول لسالم: قم فاقتل هذا الرجل. فقال سالم: حدثني أبي وهو يسمع. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ، أو عفوا أنا أخطأت، قال الحجاج لسالم قم إليه فاقتله، فالتفت سالم إلى الرجل قال يا هذا أردة بعد إسلام، يعني ارتدت بعد الإسلام؟ قال لا. قال قتلت نفسا محرمة؟ قال لا. قال زنيت بعد إحصان؟ قال لا. فالتفت إلى أبي قال حدثني أبي وهو يسمع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم قال ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ثم تركه ومشى. طيب، فإذا إذا أمر الحاكم بمعصية فلا تجوز طاعته، يجب عصيانه هنا، لأن القضية إيش؟ الحاكم أو الله، واضح ولا لا؟ يعني هذه القضية، يعني إذا أطعت الحاكم عصيت من؟ عصيت الله والعياذ بالله. فالإنسان يجعل هكذا القضية، الله أو الحاكم. حتى أني أذكر أني قرأت قصة ذكرها الدكتور الشيخ عمر الأشقر، أن بنتا صغيرة أمرتها أمها بالحجاب، فاستجابت لأمر أمها وذهبت إلى المدرسة بحجابها، فغضبت منها المدرسة وقالت لماذا تلبسين هذا؟ قالت أمي أمرتني بهذا. قال لا تفعلي، غدا تنزعينه. قالت نعم. رجعت لها قالت المدرسة أمرتني بنزع الحجاب وكذا. قالت لهم لا تلبسين الحجاب، ما عليك من المدرسة اتركيها. فجاءت من الغد بالحجاب، فلما رأتها المدرسة استشاطت غضبا، قالت ألم أقل لك أن تنزع الحجاب؟ إن جئت غدا وقد لبستيه سأعاقبك. فرجعت البنت إلى أمها فأخبرتها بما وقع، وكانت أمها حكيمة، فقالت لها يا ابنتي الله يأمرك بالحجاب والمدرسة تمنعك منه، من تطيعين؟ قالت تطيع الله. قالت خلاص ما عليك المدرسة. فذهبت البنت إلى المدرسة بالحجاب، فلما رأتها المدرسة ما استشاطت غضبا، جن جنونها لما رأتها، فقامت إليها لتضربها، فبكت البنت، فقالت لها المدرسة أنا لم أضربك بعد، لماذا تبكين؟ قالت أنا محتارة. قالت محتارة لماذا؟ قالت ما أدري من أطيع، أطيع الله ولا أطيعت؟ الله يأمر من حجاب وانت تأمرين من نزعي، ما أدري من أطيع، محتارة. يقول فكان هذا السبب في هداية المدرسة سبحان الله، لأنها رأت نفسها أنها إيش؟ بالضد مع الله، أنها تعارض أمر الله سبحانه وتعالى. ويقول كان هذا سببا بهداية هذه المدرسة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن القصة ذكرها الدكتور عمر أشقر رحمه الله تبارك وتعالى. على كل حال، عدم الخروج عليهم، الجهاد معهم، الصلاة خلفهم، أداء الزكاة إليهم. الزكاة هنا نوعان، الزكاة تنقسم إلى قسمين، إلى أموال ظاهرة وأموال باطنة، أو يسمونها الناطق والصامت. الأموال الصامتة أو الباطنة اللي هي الذهب والفضة، الفلوس، هذه أنت غير مأمور بأن تعطيها الحكام والأمراء، هذه كل إنسان مسؤول عن نفسه يخرج زكاته. أما الأموال الناطقة أو يسمونها الظاهرة، وهي الأنعام، زكاة الأنعام وزكاة الزروع والثمار، لأن هذه كل يراها، الكل يرى، هذه التي كان النبي يجمعها، يرسل المزكين يقبضون هذه الزكاة من الناس، هذه تعطى للأمراء. حتى الأموال الصامتة إذا طلبها الحاكم تعطى له، حتى الأموال الصامتة. لكن القصد أنه في الأساس الحاكم لا يطلبها، الحاكم المسلم لا يطلبها، كل إنسان موكل على نفسه. نعم. إذن هذا النصح لأئمة المسلمين. النصح لعامة المسلمين: يحب لهم ما يحب لنفسه، يكره لهم ما يكره لنفسه، يرحم صغيرهم، يوقر كبيرهم، ويشاركهم أفراحهم، يشاركهم أتراحهم، وغير ذلك كثير من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. هذا من نصح لعامة المسلمين. أتى أسامة ابن زيد جماعة فقالوا له ألا تنصح لعثمان، هذا بعد الاضطراب الذي وقع، ألا ترى ما نحن فيه؟ فقال أما إني لا أكون فاتح باب فتنة وقد بذلته له سرا. وذلك يقول أهل العلم الأصل في النصيحة أن تكون إيش؟ للحاكم بالسر لا بالعلن، كما يفعل بعض الجهلة يصعدون المنابر يتكلمون عن الحكام أو يثيرون الناس في الجرائد أو في غيرها من الإثارة على الحكام، هذا كله من الجهل وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. هذا هو المقصود، المقصود مؤمن مع المؤمن كاليدين تغسل إحداهما تنظف إحداهما الأخرى، ليس المقصود هو أن تقطع إحداهما الأخرى وإنما تنظف إحداهما الأخرى. قال تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. هكذا كان الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. أما ما ورد من أقوال السلف عن النصيحة فمن ذلك سئل ابن المبارك: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. وقال الفضيل: المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير. شوف الفرق، يعني المؤمن في النهاية يريد شيئا وهو الإصلاح، بينما الفاجر يريد إيش؟ أن يفضح غيره. وقال أيضا: ما أدرك عندنا من أدرك، يعني بالمنزلة العالية، بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. وقال أبو بكر المزني: ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا بصلاة، ولكن بشيء كان في قلبه. قال ابن علي: الذي كان في قلبه الحب لله والنصيحة في خلقه. هذا الذي كان في قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال أبو الدرداء: إن شئتم لأنصحن لكم، إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله تعالى إلى عباده ويعملون في الأرض نصحا. هذا كذا كان السلف حريصين على هذا النصح. أما عمليا فهذا الأثر العجيب عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أرسل خادمه ليشتري له فرسا، فذهب الخادم واشترى له فرسا ب300 دينار أو درهم. فلما رأى الفرس قال: أشتريته ب300؟ قال: نعم. قال: بخست الرجل، هذا يعدل أكثر من 300، تعرف الرجل إذا رأيته؟ قال: نعم. قال: ائتني به. فأتي بالرجل إلى جرير، وفي رواية أن جرير ذهب إلى الرجل، لكن المشهورة أن أتي بالرجل إلى جرير. فقال له: بعته ب300؟ قال: نعم. قال: ورضيت بذلك؟ قال: نعم. قال: ولكن فرسك تعدل أكثر من ذلك، أتبيعها ب400؟ قال: نعم. قال: لكنها تعدل أكثر من ذلك. فما زال يزيد حتى بلغ 800. قال: تبيعها ب800؟ قال: نعم. قال جرير: اشتريت، أعطه 500. يقول للخادم: أعطي 500 أخرى. فأعطاه 500، أخذ 800 ومشى الرجل. فناداه جرير، لأن هذا الرجل سيذهب يقول: بعت فرسي على واحد مجنون ولا لا؟ نعم، يعني بعته ب300 وعطاني 500 فوقها، وهكذا يقول الناس اليوم. فناداه جرير مرة ثانية، قال: يا هذا، ليس بي جنون، لا تظنن أن هذا الفعل الذي وقع مني بسبب الجنون، ليس بي جنون، ولكني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، كما قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. أنا بالجنة، ما تهمني 100 والمئتان والثلاثمئة. الآن حال الناس كيف يكون الآن؟ الواحد الآن يجي المجلس مستأنس، زين؟ والله اليوم بعت سيارتي على غشيم، السيارة ما تسوى 800، على طول قال لي 1200، قلت له: تم، أخلص، تمت البيع، واللي بالمجلس كلهم يا حظك. طيب، ما في أحد يقول له اتق الله، أين النصح للمسلمين؟ كيف مستانس أنك بعت على غشيم؟ لماذا لم تنصح له؟ لو وضعت نفسك مكانه. وأنا أذكر أن كثيرا من الناس يسألون أحيانا، يقول: سيارتي فيها عيب أو بيتي فيه عيب. لازم أقول له: وحط نفسك مكانه، لو كنت أنت الذي تشتري وكان هناك عيب في السيارة أو عيب في البيت، هل تحب أن يخبرك ولا ما تحب أن يخبرك؟ يقول: لا والله أحب أن يخبرني. قل: طيب، عامله بما تحب أن تعامل به. هذا النصح للمسلمين الآن فقده كثير من الناس، والآن الناس يظنون أنه إذا باعوا على غشيم ولا على مسكين أو كذا أنهم يرون هذا إيش؟ أنه فوز. ويتكلم فيها والناس يحسدونه على هذا، وهذا من الخطأ العظيم حقيقة الذي ابتلي به كثير من الناس اليوم، وهذا بسبب التعلق بالدنيا وحب الدنيا وإهمال قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك فيكتب إيش أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح إنه ألقي في روعي، وهذا نوع من أنواع الوحي، يقول إنه ألقي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فأجملوا في الطلب أبد والله الذي لا إله إلا هو، لن تموت نفس حتى تأخذ جميع رزقها، جميع رزقها، كما قيل ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيل في الرزق العناء، وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق، وكما قال لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، الأجل مكتوب والرزق مكتوب. فالإنسان لا يحرص أن يأخذ أموال الآخرين بالغش وغير ذلك بحجة أنه محتاج للمال أو غير ذلك، أو لقال إنسان يعني مسكين أو ما شابه ذلك من الأمور، لأن لن تأخذ أكثر من رزقك أصلا في النهاية، هذا رزقك. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاءه فقير فسأله مالا، فقال علي أذكر 7 دراهم أو 4 دراهم، أنا أنسيت الآن، مو دراهم، يقول أنسيت عندي 4 دراهم لكني لا أدري أين وضعتها، انتظر حتى أبحث عنها. فبينما علي يبحث عن الدراهم هذا ما حب أن يتأخر، فأخذ السرج لجام الفرس، أخذ سرقه وهرب وذهب إلى السوق يبيعه. علي وجد الدراهم فخرج فلم يجد الفقير، فجاءه خادمه خادم علي قال هذا الرجل طيب خرج ولم يأتي وفقدنا لجام. يقول فقال علي كنت أريد أن أعطي هذه الدراهم، اذهب واشتر بها اللجام لجاما. فذهب إلى السوق فإذا هذا الذي سرق المال يبيع اللجام فاشتراه منه، فأخذ 4 دراهم ورجع اللجام لعلي. علي أخذ أجر الصدقة بنيته الطيبة، وذاك أخذ الإثم بسرقته، لكن الله كاتب له هذه الدراهم، أخذها ولا لا؟ أخذها لكن معه الإثم، ولو صبر لأخذ هذه الدراهم بدون إثم، لكن سبحان الله. فالرزق المكتوب يأخذه الإنسان كاملا لا ينقص منه شيء. يذكرون أن أخوين تناقشا في أمر، وهذا سؤال لكم فكروا فيه لن أجيب عنه، تناقشا في أمر فقال أحدهما الرزق يأتيني ولو جلست في مكاني لأن الرزق مكتوب، قال الآخر أبدا لابد أن تسعى إلى الرزق حتى تناله، وانت جالس ما يجيك رزقك، لابد أن تسعى لتحصل الرزق، قال أبدا الله كتب الأرزاق ويأتيني رزقي ولو كنت في مكاني، قال إذن ابقى في مكانك، وخرج. فخرج الأخ الذي يرى أن لابد أن تسعى إلى الرزق، وبينما هو خارج وجد غصن تفاح قد خرج من المزرعة وتدلى خارجها، فأخذ تفاحة، فلما أراد أن يأكلها تذكر أخاه قال هل الخبل هذا قاعد في البيت الآن يمكن يموت من الجوع، فدخل عليه ومسك التفاحة ورماها عليه أمسك، فلقف قال ما هذا؟ قال شفت لولا أني خرجت لم تصل هذه التفاحة، قال لي بس من الذي أكل؟ طيب فأيهما صح، الذي قال لابد أن تسعى أو الذي قال يأتيك رزقك وتأكل التفاحة وأنت جالس؟ طيب فوائد الحديث، أو عفوا هذا من أعظم النصح أن ينصح الإنسان لمن استشاره، هذا أعظم النصح، إذا استشير أحدكم في أمر يعني معناها أنه وثق بك وعلق أمره بيدك فلا بد أن تنصح له في هذا. قال صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه، يعني على الأخ أن ينصح، لماذا؟ لأنه علق أمره بيده. وهذا الحديث حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، خرج البيهقي وغيره. قال وكذلك النصح في الدين، يقول ابن تيمية: ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له فاطمة بنت قيس: قد خطبني أبو جهل ومعاوية، من تنصح؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهل فرجل ضراب للنساء، وفي رواية: لا تنزل عصا عن عاتقه يضرب، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة. ماذا فعل النبي هنا؟ نصح لها، نصح لها. فالإنسان، بعض الناس يتحرج في هذه القضية، إذا واحد سأله عن امرأة يريد أن يتزوجها أو رجل يريد أن يشاركه، وهو يعرف أن هذه المرأة غير صالحة، أو يعرف أن هذا الرجل غير صالح، أو سئل عن شخص يعرفه وتقدم لأناس وهو يعرفه أنه سيء، يتحرج من الكلام، يقول اسأله غيري. ما يجوز، قل ما تعرف، لا تقل اسأله غيري، طالما أن استنصحوك يجب عليك أن تنصح لهم، تقول ما تعرف. لكن طبعا هم لا يكونوا مخبول، بعد يجون يقولوا: لا والله قال لنا فلان انك سيء، وقال لنا فلان انك فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا. طيب هذا طبعا خطأ، هذا خطأ، ان الانسان يعني يحذر الناس، يقول: طبعا انا اقول لكم اللي هي، بس لا تنقلون عني، لان انا قلت على سبيل النص لا على سبيل الغيبة. فلا يجوز لهم هم كذلك ان يقولوا: فلان قال لنا هذا، ان شاءوا زوجوا وان شاءوا امتنعوا، لان اخيكم وقع فيها، يعني لان اخاكم وقع فيها، يعني استنصحوني في شخص فذكرت لهم، فراحوا قالوا: والله سألنا عثمان وقال لنا انك سيء وكذا، دق علي انا سيء، انا شفيني كذا. على كل حال، الله المستعان. فوائد الحديث: الاولى وجوب النصح، الانسان يجب عليه ان ينصح لاخوانه. الثانية ان النبي ما ترك شيئا فيه خير الا دلنا عليه. الثالثة على المسلم ان يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. أما الأسئلة، السؤال الأول: كيف تنصح لأئمة المسلمين من الحكام، كيف يكون النصح للحكام؟ الثاني: ما معنى النصيحة لغة واصطلاحا؟ والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تبون نشوف الأسئلة؟ طيب، نجلس كما أعطيناك 10 دقائق في البداية، نأخذ 10 دقائق الآن للإجابة على هذه الأسئلة. أو شيء، في أسئلة عن الدرس ولنأخذ السابقة؟ طيب، السابقة إذا. هل المنتحر خالد مخلد في النار، وهل يحكم عليه بأنه كافر؟ المنتحر مرتكب كبيرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجأ بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، المقصود هو المكث الطويل، وليس المقصود أنه إيش، أنه يكفر. بل قاتل الذي يقتل نفسه كالذي يقتل غيره، يعني ارتكب كبيرة عظيمة والعياذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وقاتل نفسك قاتلي غيره مرتكب لكبيرة. لو قال إنسان: أنا سألتزم بذكر معين بعدد معين 500 مرة مثلا، لا أزيد ولا أنقص كل يوم، فهل هذا مبتدع؟ إذا كان الذكر مشروعا، إذا كان الذكر مشروعا لا يكون مبتدعا إلا إذا التزمها بحيث أنه أخل بها أو كذا، يعني يتأثم وما شابه ذلك من الأمور. أما إذا كان الإنسان يلزم نفسه على سبيل يعني يريد الأجر العظيم من الله تبارك وتعالى، لكن لا يلتزم بالعدد المعين دائما، ويرى أنه قصر إذا نقص، أو إذا كان عنده وقت فراغ ما يزيد بحجة أنه لا أنا ملتزم بالخمسمائة وما شابه ذلك من الأمور، حتى لا يقع في البدعة. نعم. يقول: إنزال الجنين لغير عذر، لغير عذر. يقول البعض: يجوز إنزال الجنين قبل نفخ الروح ولو لغير عذر. غير صحيح، هذه نفس، يعني إذا كان قبل نفخ الروح، قبل نفخ الروح، فالذي ذهب إليه أكثر أهل العلم أنه يمنع من ذلك، لكن ليس منعه كمنع إسقاط الجنين بعد نفخ الروح، لا شك أنه بعد نفخ الروح أعظم، لأن هذا قتل نفس وفيه هدية. أما قبل نفخ الروح فهو أيضا حرام وممنوع، لكنه ليس كتحريمي بعد نفخ الروح. هل من الممكن يكون المسلم صالحا في أغلب أعماله، ولكن ابتلاه الله بفعل كبيرة لم يتب منها، لكن حاول قدر المستطاع أن يستر على نفسه وستر الله عليه، فهل يعتبر في هذه الحالة منافقا؟ لا أبدا. من ذا الذي ما سأقط، أو من له الحسنى فقط؟ ما منا من أحد إلا عنده يعني شيء من التقصير، لكن الناس يتفاوتون في هذا التقصير، بعضهم يصل التقصير فعل صغار وبعضهم يتجاوز هذا إلى فعل الكبائر، لكن عندهم من الطاعات يعني أشياء أخرى يعني إن شاء الله تعالى إن شاء الله. فالقصد أنه عليه أن يستمر في التوبة ويحاول أن يترك هذه الكبيرة، ولعل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويرحمه. هل عبارة إن الدعاء المستجاب قد غير قدر الله صحيحة؟ نعم، وذلك جاء في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء. نعم ممكن يغير القضاء. هل يحق لأحد أن يتكلم عن زلات العلماء؟ لا، ما يجوز إلا إذا كان على سبيل التحذير من هذه الزلات، وبدون ذكر أسماء العلماء إذا لم يحتج إلى ذلك. لا يكون يعني لا يكون زلات العلماء فاكهة المجالس، بحيث أنها تجلس المجالس بس فلان العالم قال كذا وفلان العالم قال كذا، ويسقط حتى يسقط هؤلاء العلماء من أعين الناس والعياذ بالله. أما إذا قال على سبيل التحذير والأفضل لا يقول أسماءهم وإنما يذكر الفعل نفسه، يقول هذا الفعل خطأ، هذا هو المطلوب. طيب نسمع سؤالا من النساء. في سؤال النساء؟ سلام الله. واضح واضح واضح واضح. السؤال هو إذا يعني اختلف العلماء في مسألة ولم يتبين لنا الحق في أي القولين الصحيح، هل هذا يعتبر من الاشتباه ولا لا؟ القضية وما فيها بالنسبة لاشتباه أو الخلاف عفوا بين العلماء قد يكون شبهة لنا وقد لا يكون. يعني الله ماذا أمرنا؟ بماذا أمرنا سبحانه وتعالى؟ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال أهل العلم يسأل من يثق بدينه وعلمه وورعه، والناس ثلاثة، إما عالم وإما طالب علم وإما عامي. أما العالم فيجب عليه أن يجتهد في المسألة حتى يصل إلى ما يعتقد أنه الحق، وأما طالب العلم فالتي يعني المسألة التي يستطيع أن يجتهد فيها يجتهد، والتي لا يستطيع لضيق الوقت أو قلة الكتب أو قلة الفهم أو ما شابه ذلك من الأمور يسأل فيها من يثق بدينه وعلمه ورأيه. وأما عامة الناس فليس لهم سبيل إلا السؤال، يسألون من يثقون بدينه وعلمه ورأيه. فإذا تبين لك الأمر أو قال لك العالم الذي تثق به الجواب فلا تعتبر هذه المسائل مسائل مشتبهة، إلا إذا علمت يقينا عالما آخر مثلا يمنعها. أعطيكم مثالا، مثلا الآن بيع الأقصاد مثلا مع الزيادة، بيع الأقصاد مع الزيادة، إذا قال لك أبيعك هذه الكاميرا مثلا أو هذا المسجل أو هذه السيارة أو هذا الكمبيوتر أي جهاز مثلا أبيعك إياه مثلا بألف دينار نقدا، وإذا أردته مقسطا على سنتين فأبيعه بألف ومئتين. بعض أهل العلم يرى أن هذا جائز ولا شيء فيه، وبعض أهل العلم يرى أن هذا نوع من أنواع الربا، وأنه لا يجوز أخذ مال على الوقت، لا يجوز أخذ مال على تأخير الوقت، يرى أن هذا من الربا. فأنت هنا واحد من ثلاثة، إما أن تكون عالما أو طالب علم أو عاميا. فإذا كنت عالما تبحث في هذه المسألة والذي يتبين لك أنه حلال أو حرام اعمل به على هذا الأساس، وإذا كنت طالب علم كذلك إذا تستطيع تجتهد في هذه المسألة وتبحث فيها وكذا وتوصلت إلى نتيجة كالعالم تماما، لكنك لست عالما بكل شيء وإنما عالم ببعض المسائل ومنها هذه المسألة. وإذا لم تستطع أن تصل إلى حكم في هذه المسألة تسأل من تثق بدينه وعلمه وورعه وتأخذ بقوله لك ذلك، والعامي كذلك. لكن إذا جاءنا واحد قال يا جماعة الخير طالما أن العلماء اختلفوا فيها وهذول العلماء ثقات وهذول العلماء ثقات، طيب أنا سأخرج من الخلاف ولن أشتري بالأقصاد، هذا يدخل في استبرأ لدينه وعرضه لا شك. الإنسان يبتعد عن هذه الأشياء طالما أنها اشتبهت عليه، طالما أنها اشتبهت عليه فهذا طيب. وكذلك أمور أخرى يعني مثل كما سألت السائلة عن النقاب مثلا، تغطية الوجه مثلا، هي عالمة مثلا وتبينت المسألة أن النقاب واجب فلبسته على هذا الأساس، أخرى درست المسألة وكذا وتبين لها أن النقاب مستحب وليس واجب، لها أن تكشف. أو طالبة علم نفس الشيء، درست المسألة وكذا وتبين لها أنه واجب كذلك، وأخرى درست المسألة وتبين لها أنه غير واجب كذلك، لم يتبين لها أمر، سألت عالما تثق بدينه وعلمه ورعه فقال واجب تأخذ بقوله، سألت عالما تثق بدينه وعلمه ورعه فقال غير واجب، لها أن تأخذ بقوله. كذلك العامية تسأل من تثق بدينه وعلمه ورعه وتأخذ بقوله. جاءت أخرى قالت والله أنا أشوف أن العلماء اختلوا في هذه المسألة، أنا بتنقب احتياطا لأسلم لديني وعرضي، نقول هذا أفضل لا شك فيه هذا. وهكذا جميع المسائل، فلا شك أن الإنسان كلما يعني استبرأ لديني وعرضي كلما كان هذا أفضل. نعم. يقول إذا دخلت منزلك فصلي ركعتين، هل هذا الحديث صحيح؟ أنا أعرف أنه لا يصح، لكن إن شاء الله تعالى أعطاني أحد الإخوة الآن حديث وأراجعه وأخبركم إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. يقول هل إذا عصى المرء ربه في الخلوات لضعفه وغلبة شهوته هل هذا يعد انتهاكا لحرمات الله ويدخل إذا خلو بمحارم الله؟ لا ما يدخل، ما يدخل، وإنما الذي يدخل الذي نيته سيئة وهو ينافق الناس ويظهر لهم الصلاح وهو في بطن فساد وهو ينوي الآن أنه سيعصي ويضحك على الناس. أما الذي يعني إذا خلى ضعف وهو يخاف الله ولكن تضعف نفسه أحيانا، هذا أبدا، هذا يستر على نفسه ويسأل الله تبارك وتعالى أن يستر عليه وأن يغفر له. يقول الدعاء للشيخ أبي إسحاق الحوين، صلى الله عليه وسلم، أن يرفع عنه وأن يشافيه وأن يعافيه وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. في سؤال للنساء أيضا ولا بس؟ في سؤال للنساء؟ طيب ما تقول أو يقول السائل ما وجه الربط بين الحديث والمقولة من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه؟ نعم، يعني هو الإنسان عادة يعني يوفق إلى ما كان عليه، يعني خاتمة العمل عادة تكون موافقة لأحواله، هذا هو الأصل، لكن ليس بالضرورة يمكن أن يخالف. يعني هل التزام الإمام بالقنوت بصلاة الفجر بدعة؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قنوت الفجر أصلا؟ نختم بهذا السؤال إن شاء الله تعالى، والشباب يأخذون هذه الأسئلة يأجلونها فقط. بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الفجر، وثبت عنه قنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في كل الفروض قنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أذكر أن أحدهم ناقشته في هذه المسألة، يعني قنوت الفجر، قلت لماذا تخص الفجر بالقنوت، لماذا تقنت في كل فجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الفجر. قلت هذا قنوت النوازل، كان يقنت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل. قال طيب الآن هل المسلمين كل يوم نوازل في كل مكان، في بلاد الأقصى، في الهند، في الفلبين، في الشيشان، في العراق، في كل مكان النازلة، وذلك نحن نقنت لأجل هذا. قلت له طيب النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل قنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لماذا تخص الفجر وقنت في جميع الفروض؟ قال لا، الفجر يعني أكثر يعني يقينا وما شابه. قلت طيب أنت مو قاعد تقنت حق المسلمين، قال اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، الله أكبر، مو قاعد تقنت للمسلمين. مثلا تقول المسلمون فيهم نوازل، قنت لهم، ما تقنت لهم أنت، الذين يقنتون للفجر الآن ما يقنتون للمسلمين، وإنما يقول الدعاء الذي علمه النبي للحسن في قنوت الوتر فيقنتون به في الفجر، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا دعاء القنوت. قنوت النوازل كان يدعو لقوم أو يدعو على قوم صلى الله عليه وسلم، وليس هكذا. وهم أكثر ما يستدلون بحديث ضعيف الذي ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى توفاه الموت. طيب هو حديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما القول بأن الإمام الذي يقنت في الفجر يلتزم هذا أنه مبتدع، لا يقال هذا، وإنما يقال مخطئ. وهنا قضية أخرى، وهي قد يكون هذا الإمام يقنت اتباعا لمذهب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. فهنا يجب عليك أولا أن تبين له أن هذا القول لا يثبت أو لا يصح أو كذا بنقاش علمي هادئ كذا، ثم إذا تبين له الحق وسمع منك وعرف الحق ثم أصر عليه هنا يكون مبتدعا. أما كونه يثق بالإمام الشافعي مثلا يرى أن هذا حق ويرى تصحيح هذا الحديث مثلا كما حسنه الإمام النووي وغيره مثلا ويأخذ بهذا على هذا الأساس فلا يقال عنه إنه مبتدع. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.